لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم في الدرس الماضي إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم على إيد الله. فشو معنى النبوة؟ النبي قال وأنا أول المسلمين، فقبل منه الأنبياء كلهم كانوا مسلمين، والمؤمنون من الأنبياء وبالأنبياء كلهم كانوا مسلمين. فآدم من حيث السبق الزمني آدم هو أول من عرف الله من الجنس البشري. أما المراد من قول النبي أنا أول المسلمين، يعني لم يسبقه في حقائق الإيمان وفي تحقيق معاني الإسلام أحد لا قبله ولا بعده. فالإسلام معرفة بالله عقلا وفكرا وقلبا وذوقا وشعورا ووجدانا. هذه المعرفة ما أحد من الأنبياء ولا غيرهم نالها، إلا كانت معرفتهم بالله دون معرفة رسول الله، لذلك هو السابق على الناس يقال له الأول. ودعوته لم يأتي نبي دعا كدعوته وانتصر كانتصاره وحقق إيمانا كما حققه إيمانه وإسلامه. لم يأتي نبيا بحكمة ونجاح في الدعوة، ثم النبي انتقل من الدعوة إلى بناء الدولة، ما دولة السياسيين والأباطرة والأكاسرة، دولة من طراز فريد لم يأتي قبلها مثلها ولا يأتي بعدها مثلها، دولة بلا ميزانية، الشعب هو ميزانية الدولة، بلا سجون، بلا محاكم، بلا ميزانية، بلا قضاة، بلا امتياز لرجل الدولة إلا هو وعبد مملوك وأعمى في الحقوق المادية الدنيوية على حد سواء. نصر المرأة وأدى إليها حقوقها الإنسانية الكاملة. إلى الآن المرأة ما أخذ حقها، من حقها أن لا تمتهن ولا تهان. أوروبا أهانت المرأة وحقرتها، نزلتها في منادر الفحم وخالطتها بذئاب الأعراض وجعلت منها عاهرة وجعلت من أولادها أبناء الزنا لا أب لهم، تعير بهم والأبناء يعيرون بأنفسهم. أما الإسلام ما جعلها عاهرة، جعلها أما مقدسة وما طالبها بجهد جسدي لتكتسب قوتها، كلفها بما هو أقدس، جعلها معلمة وبناءة للعقول والأخلاق والنفوس. وإذا كان المعلم منكلفه أنه يعلم في المدرسة وما بنعطيه أجرة، نقول له قوم اشتغل بالطين واشتغل تكسير الحجار لحتى تأخذ أجرة، نكون أنصفنا. فكذلك المرأة، الأم مدرسة يعني معلمة، إيه معلمة عبتبني الرجال بيعني الكرسي، أما هي أحشائها عبتبني إنسان بمخ بعظام بقلب بعيون بسمع ببصر بأعصاب بشرايين بأجهزة بالدنيا ما في منها. هي هالشغل هذا ما شغل مشغلك من فوق من شغلة تانية، مشحر على قامته مسكين اللي بياخد موظفين. بدها تطلع من بيتها الساعة 7 لبين ما تلبس الفنجان القهوة، ما بتحسن تغسله، ما بتحسن تقعد مع اذنها، تجي عند بعد الظهر هلكانة. قال شو حررت المرأة؟ حررت من ايش؟ حررت من حقوقها، ضاعت الحقوق تبعها، تحررت صفت بلا حقوق. ونحن الى الان يا ابني الشعوب الضعيفة، العالم اللي بيسموه الثالث، لا يزال احد كبار المسؤولين في البلد قال انها ما الشعوب النائمية، الشعوب النائمة، لا نزال ليس عندنا الاستقلال الفكري، لا نزال إمعة نقلد الآخرين، ويا ريت نقلدهم في الفضائل، نقلدهم في العلوم، يا ريت نقلدهم في الإنتاج، يا ريت نقلدهم في الاختراع، نقلدهم في الوحدة، نقلدهم في الاقتصاد، يا ريت نقلدهم بصنع السلاح، ونقلدهم بإيش؟ نقلدهم بشرب الخمر، نقلدهم بالرذائل. وهي قاعدة اجتماعية مشهورة عالمية، دائما الشعوب المستضعفة المتخلفة تقلد الأمم في رذائلها ونقائصها، هي قاعدة عالمية تربوية فلسفية اجتماعية عصرية ومغرورين نحن. يا ريت نعرف حالنا متخلفين. إذا واحد عرف حاله إنه عم يجعه قلبه، بيجعه بطنه، بيقول لهم عملوا لي كاسة شاي، زهورات، بابونة، جيبوا لي الطبيب. لكن الخطر لما بيكون معه سرطان وما بيحس فيه لحتى يشرش، بيقول لعند الدكتور بيقول ايش بدي اعمل لك؟ لو كنت جاي بالاول كان ممكن تتداوى، لكن ما حس انه ما كبر. لما بيكبر بيضايق الاعصاب والاحشاء، بيحس الواحد ايش بالوجع. فنحن مسرطنين وما لحاسين. شو ابني السبب؟ ولذلك بدنا اسلام. الاسلام شو الاسلام يا ابني؟ الاسلام ما انت ما تقول انا مسلم، الاسلام علم ودراسة ومدرسة. هل تعلمت ودخلت المدرسة ولك أستاذ؟ الإسلام تربية وأخلاق وسلوك. هل عرفت المربي وفتشت عنه؟ كان العالم يكون من أكبر العلماء يشعر أنه ما تربى، مثل مولانا خالد يروح ما يخلي بلده ويفتش على المربي، وهو سلطان العلماء، صار سلطان العلماء لكن ما تربى، حتى اجتمع بشيخه بمكة قال له تيجي على الهند، فراح من العراق على الهند ماشيا لحتى يتربى، حتى نحن نعرف ما فعل أبوك بحماره باعه. هذا اللي قال باعه هذا فوق سيبويه. شو فوق سيبويه؟ فالخلاصة أول المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول المسلمين في كل شيء، حرر المرأة، حرر النفوس، حرر الإنسان من الذل، من الفقر، من الجهل، من العداوة، من الفرقة، من التخلف، من الخرافة. الشيوعية يا ابن الشيوعية ما خوف، لو تعرف الإسلام هو هذا، هي تركت الكنيسة لأنها خرافة، عملت اشتراكية لأجل أن تحارب الفقر. البكالوريا عندهم فرض على كل الناس، ما بيصير إنسان ما يأخذ بكالوريا، هذا كل جزء من الإسلام. لكن الإسلام الآن المشاهد بالعيون ما فيه المعاني، لا في علم ولا في عقل ولا في فكر، كل خرافات، كل جمود، تزمت. المتدينين منهم اللي اسمهم العلماء، يمكن يكون البعض منهم أو الكثير نكبة على الأمة أو نكب على أنفسهم، لا في من جوا إيمان يوقف عند حدود الله يملأ قلبه من خشية الله، ولا عنده الحكمة تملأ عقله حتى يسلك طريق الأسباب والمسببات في أمور الدين والدنيا، ويجي لعلب الداخل بشؤون العامة فبيخرب أمر العامة، بينما المنتظر انه هو ينقذ امر العامة ويجعل من الامة شعبا ودولة، شخصا واحدا وعلى ارقى مستوى. فالشاهد فالدرس الماضي كان معكم في اسلام النبي، مين اسلم النبي؟ الله. ووجدك ضالا فهدى، فما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، بعت له مبلغ كل درس الدرس يكتب له ويجي إلا أقرأ، فأرى بالمدرسة. ومدرسة كانت وين؟ في غار حراء. أما مدرسة الله وأسلوب التعليم الإلهي غير أسلوب التعليم الأرضي والمدرسة الأرضية. فالله له 100,000,000,000 اسلوب. مين علم الورد الجوري الشوك صناعة الورد الجوري ويطالع من الارض عطر الورد؟ هي تعلم الشوك بالكتيبة والقراية وعاللوح؟ لا. تعليم مين علم حطب التين يصنع التين؟ مين علم الرحم يكون الإنسان من دودة لا تراها العيون إلى هذا الإنسان؟ فكذلك تعليمه للأنبياء بأسلوب معين. فالنبي لما رأى جبريل وقال له أنا جبريل وأنت رسول الله، وقال له اقرأ يعني اتلو يعني تعلم، واول كلمة تنزل من السماء اقرأ. واوروبا شو بتقول الان لكل واحد من شعبها؟ اقرأ. وامريكا شو بتقول لكل واحد؟ والدولة عندنا لما بدها تحارب الامية تفتح المدارس والجامعات شو معنى العمل؟ اقرأ. طيب والاسلام قبل 15 قرن اول كلمة التي نطق بها شو؟ اقرأ. والشيخ هلأ لما بيطلع من كلية الشريعة او من الازهر شو بيقول؟ اقرس. لا هو قرأ لحتى يعلم الناس، ولا بيقول لحدا اقرأ يعني تعلم. ايه انت استاذ المعلم تعال علمنا. ليش؟ لان يا ابني العالم الديني ما له هو الذي يأخذ العلم من اللسان الى الاذن، لا، ولا من العين الى الفكر فقط، لا، هذا جزء. المهم الشيء الاعظم العلم الذي يأخذ من القلب الى القلب، ومن القلب عن الله. فاذا ما بيحط قلبه في الكتاب، اذا ما بيحط قلبه في المدرسة، في مدرسة الله، وبيقعد قلبه مع الله، بيجلس الاستاذ بده يجلس جالس استاذه لحتى يتعلم. والله بيقول انا جليس من ذكرني، هذا ابني. كل مسلم ومسلمة، بدك تصير مسلم، الاسلام علم، هذا العلم، العلم من هون بيبدأ. اقرأ كانت بعد ما النبي ذكر الله، اول ذكر واول خلا بالله واول انقطع عن الخلق وانقطع عن كل شيء في الوجود، عن تجارته، ترك القافلة التجارية، وعن زوجته وعن اصدقائه وعن كل اموره، وقعد براس جبل بعيد عن الناس، ما حدا بس يصل اله. فتم يشتغل يقعد شهرا كاملا وحده، لا في ضوء بالليل ولا في تواليت عنده ولا في مروحة وما في مين يخدمه، واكل خبز وكعك، كعك وزيت، انه طباخ روح بنتزع وسامي انتن خبز كعك وايش. هذا اول الاسلام. فعندكم استعداد بتكون تصيروا مسلمين، مسلمين العز والعزة، مسلمين الوحدة، مسلمين اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، مسلمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بدك هالاسلام هذا بدك تدفع ثمنه. اما اسلام كذابي، اسلام نفاقي، تقول انا مسلم ونحن اسلام، لا تعرف ذنب الاسلام من راسه، ما تعرف حلوه من مره، ما تعرف نوره من ظلامه، ما بتعرف تفرق بين السم وبين العسل. تاخذ السم بتقول هذا عسل، تاخذ الكفر بتقول هذا اسلام. حياتك كفر ونفاق وجهل وعداوات وبغضاء واحقاد وحسد وغفلات وحب الدنيا، هذا كله ضد الاسلام، وجهل فكري وجهل قلبي وجاهلية، وسهرتك ما سهرة اسلامية، رفيقك ما رفيق اسلامي، فكرك ما هو فكر اسلامي، حياتك ما هي حياة اسلامي، اكلك شربك زوجتك زواجك كل ما اسلام. المسلم بده يفوت لبيت الخلاء، بيت الخلاء له اسلام خصوصي، لما بدك تدخل بإجرك الشمال عمليا وكلاميا تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والغبائث، وهيئة وشكلا بتكون مايل على اجرك الشمال اكثر من اليمين. واعتمد اليسرى وثوبا احسرا شيئا فشيئا طاهرا مستفرا. هيك فلما تطلع تطلع بإجرك اليمين، قل الحمد لله الذي اذاب عني الاذى وعافاني. انت ما بتعرف تتكلم النطق الاسلامي. لا خير في كثير من نجواهم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، كلامك سوء، فكرك سوء، عملك سوء، خلقك سوء، هذا ما اسلامي يعني. الاسلام وهدوا الى الطيب من القول وقولوا للناس حسنا، اعملوا صالحا، كلوا من الطيبات. فاسلام علم وتربية واخلاق ونور وايمان، كل واحد له مدرسة وله استاذه. واذا الالماس ما بتعرف قيمته بتحسن تصل له، الالماس اللي حقها نص مليون بتدفع فيها 5 ورقات بتحصلها، انت عم تدفع حق الاسلام بقيمته المقيمة، قيمته الروح والنفس والمرجة، هي وكل ما تملك في الحياة. إذا بتنزله صلى، وإذا ما بتنزل الألماس ما بيرخص. تيجي لعند الألماساتي تخمن حالك جيت وأخذت خمس ورقات ولا عطوش في الأساسة حتى ما ينكسر خاطره، شو حتى ما يزعل. أما شو أخذ؟ ولي دفع نصف مليون، هذا أخذ ألماسي. فالنبي لما أسلم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لربي العالمين. فالإسلام معناته، الإسلام كلمة إسلام معناها الانقياد الكامل والطاعة الكاملة قلبك، ما بيشرد عن الله ولا يتمرد ولا يغيب ولا يأبق ولا يبعد، دائما مع الله. هذا إسلام القلب، ذكرا وحضورا وشوقا. وهي منين بتاخذ الحب والحضور؟ تروح على سوق، السوق الإلهي، شوف لك شيء واحد رباني، ولكن كونوا ربانيين، تلزموا بتلازموا. بدك تصير حداد تقعد اجير حداد، بدك نجار تصير اجير نجار، بتلازم النجار، تحمل له الافة، تحمل له العدة، تحمل الخشب، بيسلخ الطيارات، بيقلعك، بتعبك، بيعرقك. لكن الصحابة ما هيك عملوا حتى صاروا مسلمين؟ طيب الامام الشافعي والحنفي شان اقشبند الثاني فقطفوا. بدك تغطب الحسناء ملكة الجمال وجايب خمس ورقات، خذ لك شي كلب اصقائي، خذ ببلاش كلب اصقائية او شي جحشة بخمس ورقات، ما بيعطوك جحشة. فالنبي خرج من حراء مسلما، لكن اسلام النبوة، اسلام خاتم النبيين، طلع بقلب بروح بنور بعلوم بحكم بربانية بعقل بحكمة، ولكن من لذة الإسلام، من لذة لقاء قلبه بالله، من لذة مشاهدته لرئيس الملائكة، قالوا محمد عشق ربه. فقال لما تزداد به الأشواق إلى جبريل ويتباطأ عنه، يطلع إلى شواهق الجبال ليلقي بنفسه منها ليتخلص من عذاب الشوق والعشق، فيرحمه الله، فيظهر له جبريل فيقول أنت رسول الله وأنا جبريل، فيسكن. فتم يتردد إلى غار حراء بعد نزول اقرأ 3 سنوات. ففي أول يوم سيدنا جبريل علم الوضوء وعلم الصلاة، فكانت الصلاة على المسلم صلاة ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. أول من صلى معه سيدة خديجة، ولما عرفت وتيقنت نبوته وبشرها أغمي عليها من الفرح. في اليوم الثاني التقى بأبي بكر فكان الشخص الثاني بعد خديجة، خديجة أسلمت قبل النبوة، قبل ما يصير نبي، وخطبته وزوجته لأنه بده يصير نبي، فآمنت قبل الإيمان. هذا التوفيق، هذا العقل يا أبي، هذا العقل، العقل الصحيح لوين بدل وبيوصل صاحبه؟ يوصل صاحبه الى السعادات الكبرى. هلا الحمار له عقل لما ما له عقل؟ له عقل، ومن عقله وفهمه حط له صدر بقلاوة ما ممكن ياكل خرطة. لو بيجي 50 رجا و50 واسطة حط له مخلاية تبن بيقول لك ايه لك ايه ما فيك ذوق، لك ما تفهم انت، لك وين عقله؟ شو هي الصينية اللي جايب لي اياها؟ كو فيها بسطه البسطه السمن الحموي التبن، ها بقى هي بعقل لما من غير عقل؟ بعقل، لكن عقل ايش؟ هي الله يعطيكم عقل، ما حي الله عقل لكم منين؟ اذا اعطاك عقل احمر ايه تفضل الخبيث على الطيب، او عقل شيطان فضل الشر على الخير والفساد على الصلاح والإفساد على الإصلاح والجهل على العلم والفسق على التقوى. عقل شيطان بعلم ولا عليل؟ عقل. وكان عابدا وكان عالما، ما بيضل الناس بعلم وأضله الله على علم، لكن في إيمان، الإيمان يا ابني بضع وسبعون شعبة، الخوف من الله إيمان، محبة الله الحقيقية إيمان، المسارعة إلى رضا إيمان، الحياء من الله أن يراك حيث نهاك إيمان، أن يراك حيث نهاك، تستحي من أن يراك حيث نهاك، شو هذا؟ إيش؟ إيمان. وتحرص أن يراك حيث أمرك فتسارع، هذا إيش؟ الناس إيمانه ادعاء أماني، جاهل ما بيعرف شيء من الإيمان، عدو الإيمان، عدو الإسلام بفكره وبأعماله وبأخلاقه وبسلوكه وبحياته وبماله وبكل طاقاته، وبالإيماني هو مؤمن. هذا الجهل يا أمي، يعني في واحد ممكن ما عدو السم وإذا كنت تجهل السم تشربه مع أنك عدوه، فليش عدوك حطيته في قلبك؟ من الجهل. وقد تشوف كوم ألماس، هذا صديقك الألماس، لأنه المال بيعطيك كل ما تتطلبه وتشتهي نفسك، لكن لجهلك فيه تزهد فيه. فالناس يجهلون الإسلام ولذلك ابتعدوا عنه، ويجهلون مضرة الكفر والفسق ولذلك أقبلوا عليهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام قبل كل شيء على أبي بكر، فبمجرد العرض، وكان أبو بكر أيضا كان يتوقع من النبي شيء لأنه كان صديقه، أبو بكر كان صديق النبي ورفيقه، والنبي كان يقول كنت أنا وأبو بكر في أمر النبوة كفرسي رهان، مثل 2 خيل نزلهم بسباق للمراهنة اللي تسبق، فسبقته فتبعني، ولو سبقني لتبعته. بدنا الله، اذا بدك الله خلي الله الا تمشي ورا نوري، النوري صار بابك الى الله، شو بدك بالباب انت؟ انت بدك الملك، الملك قال لك فوت من الطاقة، لا تفوت من الطاقة. وكانت آجرا، وكان من زعماء ورؤساء قريش، وكان يتوقع نبوة ظهور النبي المنتظر، وكان الأحبار اليهود ورهبان النصارى كثير كانوا يتكلموا انه سيظهر نبي في اخر الزمن، فمن جمله مين كان يسمع؟ ابو بكر. فالعقول الموفقه لما تسمع الخير تبحث عنه وتشتاق اليه وتعمل بمقتضاه، وفي نفوس تافهه، نفوس صغيره تسمع الخير ما تشتاق. الطفل بده كعاب يلعب فيهن، بده دحاحل، بده صفيره، بده زميره. اما النفوس العظيمه الكبيره، في نفوس ما بيملأ قلبها ان تملك الدنيا من مشرقها الى مغربها ولا السماء، بدها تملك ما هو اعز وهو الايمان. الايمان ما اللي الناس بتعرفه، الايمان هو نور الله، الايمان تجلي الله في مراية قلبك، فبصير قلبك يشع نور الهي، بشع علم، حكمة، اخلاق، فضائل، هدى للخلق، نجاة، سعادة. هذا الإيمان يا ابني. الناس ما شافوا الإيمان ولا سمعوا فيه. هلا إذا واحد جبنا واحد بدوي ما بيعرف البقلاوة ولا بيعرف الأوزي، إذا جبناه من اللجة وجبنا 7 8 صدور أوزي طالعناه من الفرن طلعت روايحهم وشمهم، هو ما بيعرف من الشم ما بيشتهي الأوزي، لأن الإنسان مفطور على حب الطيبات. كذلك الروح لما بتشم روائح الإيمان الحقيقي ولو بتعرف الإيمان تشتاق إليه. شو مثل النحل من غير ما يعلموا الورد والزهر وكذا، بمجرد ما يشوفه بشوفه، ركب الورد ولبس الورد وتغذى من الورد. فأبو بكر كان من أصحاب النفوس الكبيرة والأرواح العظيمة، سيما يقول كنت مرة في اليمن فلقيت شيخا يماني، فالظاهر انه هذا عنده علم من الكتب الإلهية القديمة، فنظر في أبي بكر ظنه كأنه هو رسول الله، فصار يفتش فيه عنه كذا، عرفوا أنه ما هو نبي لكن مؤهل لأمر عظيم. وهالشيخ قال له بده يظهر نبي، ووقت ظهوره صار، قال له إذا شفته بلغوا هالأبيات مني هدية إليه، بيحملوا كم بيت من الشعر. فلما سيدنا أبو بكر بيصل لمكة وإذ الطبخة مستوية والوحي نزل على النبي وتبلغ الرسالة، قال فذهبت إلى النبي وهو صديقي فقرعت عليه الباب فخرج إليه، فقلت يا محمد تركت دين آبائك وقدحت منازل أهلك، فقال لي رسول الله إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. قلت وما دليلك أنك أنت رسول الله إلي وإلى الناس كافة؟ قال الشيخ الذي لقيته باليمن. قلت وكم لقيت من شيوخ في اليمن؟ باليمن شفت مشايخ كثير. قال الذي أعطاك الأبيات الشعرية. قلت ومن أخبرك بهذا؟ قال الملك المعظم الذي يأتي الأنبياء قبلي. قلت مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فانصرفت وقد سر النبي بإسلامي. ثم اليوم الثاني سيدنا علي كان عمره شيء 10 سنين، وفي قول انه قبل البلوغ، وكان في بيت النبي بيأكل وبيشرب وبينام وبيتربى. فرأى النبي وخديجة يصليان الصلاة اللي علموا إياها جبريل، فقال للنبي ما هذا؟ شيء هذا أنا ما بعرفه. ودليل كلمة ما هذا معناته أنه كبير، اللي عمره 8 سنين ما عنده يعني شخصية هذا السؤال. فقال للنبي دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعثني به، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وإلى الكفر باللات والعزى والأصنام. قال فأسلم علي في اليوم الثاني من صلاة رسول الله. ورأى أبو طالب النبي وعليا يصليان وعلي على يمينه، فقال لجعفر ابنه صلي جناح ابن عمك، فصلى علي يساره، فأسلم جعفر، وكان إسلامه بعد إسلام أخيه. ثم أسلم زيد عبد النبي صديق النبي أبو بكر وابن عم النبي اللي عم يتربى في بيته، وزوجة النبي وعبد النبي زيد ابن ايش حارثة، ومرت عم النبي ام الفضل زوجة سيدنا العباس. ثم سيدنا ابو بكر دعا عثمان الى الاسلام، فاسلم عثمان بدعوة ايش وبواسطة ابي بكر الصديق، واسلم الزبير كمان بدعوة وبواسطة ابي بكر الصديق، وكان عمره بين 8 أو 12 سنة، يعني عبد وولد صغير والمرأة والعبد. وابو بكر اسلم صديقه عثمان، سيدنا عثمان كان له وزن اجتماعي كان تاجر، اما الزبير طفل صغير بنقبله من سنين نحب عقلنا بعقله لو. ابو بكر عم يشتغل بالصغار الشيخ اتعلم شلون يقبل الصغار ويقبل العبيد ويقبل النوار ويقبل الطفرانين واسلم سعد بواسطة ابي بكر ابن ابي وقاص وعمره 19 سنة. لما اسلم سعد وكان مشهورا ببره بامه وشدة شغفه وطاعته لها، وكرهت اسلامه، فقالت له ألست تزعم أن الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ قال بلى. قالت والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد وتسجد لإساف ونائلة صنمين، وإلا بغضب عليك. شو وإلا بغضب عليك. نرضي امنا وابونا بطاعة الله، اما اذا طلبوا منا معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ما يطيعون. اذا واحد ما بيحب الله ما بيحب النبي، اذا فيك ايمان ما ممكن توده ولا تحبه ابدا. فاذا حبيت واحد ما عنده ايمان معناته انت مالك مؤمن، هذا بنص القرآن. لا تجد، قال في الوجود ما موجود، قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاب الله ورسوله يكره الله ويبغض الله ويبغض النبي، وانت بتحبه النائب عن النبي مثل النبي في الواجبات وفي الحقوق، عليه واجبات وله حقوق، واجبات يعلمك ويربيك ويصلك بالله بشرط تطيع وتنقاد له. ابو جهل ما انقاد النبي ما حسين يعمل معه شيء. فشيخك تحب عدوه وتحب مبغضه وانت تدعي محبته تدعي الايمان، هذا كذب، لان انت عم تحب الشيخ على ايش؟ في مال، في جمال، في مصلحة، لك تحبه للايمان فقط حتى يجعلك مسلم، بده يصنع اسلامك، اسلامك القلبي والعقلي والعلمي والاخلاقي والحياتي، بده يصنع لك دنياك حتى يجعلك من السعداء في كل خطوات الحياة، هذا الشيخ يعني بده ينقلك من العز من الذل الى العز، من الفقر الى الغنى، من الجهل الى العلم، من الحمق والطيش الى العقل والحكمة والحلم. لكن يا ابني الشجرة اللي بسلم حالها للخشاب وللنجار هي بتصير خزائن وبتصير كرسي مصحف وطاولات، وهاللي ما بتسلم حالها بتصير بالتنور وبالأمين. فإذا ما بتسلم ما بتسلم، إذا ما بتسلم ما بتظفر ولا بتغنم. أسلم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فهي إذا إجت بحسب عقل الجاهلي، وفي أبناء كمان عقل جاهلي أنه لازم يطيع أمه وأبوه ولو طلبوا منه معصية الله. شيخنا دخل على بيت شاب ستي يعني أمه والوالد عم يتخانقوا، لما فات والوالد بار ومرضي يعني حميت ستي، قاتل بتغضب وترضى إذا ما بيعمل قتل لمين؟ لكنتها يعني الوالد. الوالد دخل زوجته يعني الوالدة على الغرفة وسكر الباب، قال لا يا بارتي أنا راح أضرب على المخدة وانت عيطي. يعني يكون دخل السرور، يعني هو شرعا بيقول لي أنا ما بضرب، بيقول له تزعل ولو زعلت باطل ما بضر، لكن راد انه يرضيها ومن غير ما يقع في مخالفة. قلت له حتى تشمت فيي والله الطق براس قلبها ما بخليها تشمت لك يا بنت الحلال، عينيني على سرورها. البر شو البر يا ابني؟ الرضا، ادخال السرور على الوالدين. في ولد حمار بيجي بيحدث امه باخبار مكدره مرتفع ضغطها، اخبار سيئه تنقهر تتكدر تحزن، هذا الحزن عقوق على الاب. اما الا اذا امروا بمعصيه وخالفوا لمرضات الله، اما اذا عندك حكمه شيخ نستعمل الحكمه. قالت له ابدا، نكايه فيها ما بعيط. طالع كيس المصاري طالع على مجيدي، قال له خذي مجيدي وعيطي. يعني بذل الدنيا لاجل الدين، اسمها مدارة. شو اسمها؟ مدارة. المداهنه تبذل الدين لاجل الدنيا، تشرب منه كاسه عرق لحتى ما يزعل، بركي بيعطيك شيء 50 ورقه او يشتغل لك شيء شغله، هذا اسمه مداهنة. هذا نفاق. الذي قال امرت بمداراة الرجال كما امرت باقامة الفرائض. الاسلام بكبر عقلك يا ابني، بس الاسلام ما اسلام السماع، اسلام السماع القلبي، اسلام الانقياد، اسلام الاذعان والطاعة والمسارعة بعدم بطء. قالت له انت ما تدعي انه دينك في بر الوالدين وصلت بلا. قالت والله ما باكل وما بشرب حتى تكفر بمحمد وترجع من الاصنام. تمت يوم اثنين ما تاكل، يقطعوها يفتحوها تمها بالزور ويحطوا الاكل يحطوا السرائل وتمها بحلقها واذا بعد بدك تعلم لاجل ان تعمل، فاذا عمل هذا اسمه تقوى. يا سلام، والجنة اعدت لمين؟ للمتقين، يعني للعلم والعمل والاخلاص. والنصر للمؤمنين، شو الايمان؟ هذا الايمان يعني. هذا بده ينتصر. صاحب سيارة بيجو رقم 7198 عم بتعرقل السيل ينزل يحطها على جرب. سيارة بيجو بيك اب، هذا رأسا لازم لحاله من الاصل يحطها، ما الناس تشتكي عليه ما عنده حكمة. من الاصل قد بصير زحمة بصير عجقة بصير بحطها بمحل خلاصة. فعطانا مجيدي اعطيها لمجيدي معلش، ضرب على المخدة هي صارت تعيق، ستي من برا صارت ترقص، يعني صارت حفلة موسيقى، وانا بدق بالعود والثانية عم بتغني والثالث ثالثة هي شو اسمها ابني. ف اما يطيع امه في معصية الله يضرب زوجته بغير حق ما بصير، تضرب قطة كلبة. النبي قال ادخل الله امرأة نار جهنم بسبب هرة حبستها حتى ماتت. الله ادخل نار جهنم. وغفر الله لامرأة بغي بسبب كلب رحمته كان عطشان فسقته فغفر الله لها. فكل ابن كله مسجل وكله فيه عليه حساب وله ثواب وعقاب. هذا الاسلام او هذا الجزء من الاسلام. قال وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلما نزلت الآية قال لأمه يا أمه والله لو كان لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا، لو إلك 100 روح وكل يوم تطلع لك روح على 100 موتة ما تركت دين محمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك دائما الإيمان بيغلب النفاق والعلم بيغلب الجهل. فلا تمشي تحت راية الجهل أنت مهزوم، لا تمشي تحت راية الفسق أنت مخلول، امشي تحت راية العلم والتقوى فأنت الظافر المنتصر. والتقوى علم وعقل وحكمة وأخلاق وسلوك، عدم التقوى جهل وفسق وظلم وخيانة ورزالة وسفالة. ما بينتصر، ما بيصل، مستحيل. هذا عدو نفسه. الأمانة ما بصير، بدك تدفع الثمن، تقطف المشمش بعد ما تدفع حق الشجرة، بتربيها 10 سنين لحتى ايش. فقال وأخبرت مرة أني أصلي ركعتين المساء فجئت إلى البيت فوجدتها على بابها تصيح عبد الوهاب ألا أعوان يعينني على سعد من عشيرتي وعشيرته، فأحبسه وأطلق عليه بابه حتى يموت أو يدع هذا الدين المحدث. فقال فرجعت من حيث جئت وقلت لا أعود إليك ولا أقرب منزلك فهجرتها. لمين؟ لأمه. بجوز بعدين بيقع بالغضب؟ لا، بيقع بالرضا. اما اذا طاعها بده يقع بالغضب. ثم ارسلت الي ان عد الى منزلك ولا تضيفن الناس، لا تجيب لي على عقل اولاد حنيجه، يعني هذول المسلمين. مين كان المسلمين؟ عبد، هو واحد طفران وولد صغير، واحد جربان من حيث الدنيا، لا بجيب لنا هالعراتير والصراصير. فيلزمنا عار، هذه الناس بيعيبوا علينا. فمرة كانت تلقاني بالبشر، وتارة تلقاني بالشر، وتعيرني بأخي عامر، وتقول هو البار لم يفارق دينه ولم يعصي أمه. فأسلم عامر، فأسلم عامر، فلقي منها من الصياح والولولة ما لم ألقه حتى هاجر إلى الحبشة. ثم أسلم طلحة، ثم أسلم سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين في الجنة، ثم أسلمت أخته عمر، ثم أسلمت أسماء بنت أبي بكر، وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب، وأبو سلمة، وعثمان ابن مزعون، وعبد الله ابن مسعود، وكان راعيا، وكان طوله أربعة أشبار، وكان عظم رجليه مثل الإنب، يعني كله هردبشت. شو يعني درويش كله مساكين؟ هذول هذول نواه الإسلام. يعني إذا إجاك واحد درويش لا تحتقره، لا تستخفي، قد الله يجعل الخير كل الخير فيه. وسبب إسلامه قال: كنت في غنم أرعاها، فمر علي النبي ومعه أبو بكر، فقال لي النبي: هل عندك من لبن؟ في عندك حليب؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن. أعطيكم، أنا مأمن أني ما أحلب. قال: هل عندك شاة لم ينزو عليها فحل؟ في عندك غنم ما حبت ولا ولدت ما فيها حليب؟ قال: نعم. فأتيت بشاة شصوص، وهي التي لا ضرع لها، ما لا بزاز، ما فيها حليب، بزازة لزقانة ببطنها. فأخذها النبي ومسح مكان الضرع، مسع على بزازها، فامتلأ ضرعها وبزازها، امتلأ حليبا ولبنا. قال: فاحتلب النبي بحلب بإيده، وسقى أبا بكر وسقاني، ثم شرب. ثم قال للضرع: اقلص. قال للبزاز: ارجعوا مثل ما كنتوا. فرجع كما كان. بعدين تعلم هاي النبي، هذا إيمان النبوة. الله يعطيكم إيمان الولاية، كان أبني. لا يعطيكم إيمان المنافقين، إيمان الأمانيين، مثل إيمان الناس الآن في هالزمان. إيمان الاسم يا أبني، إسلام الاسم، أي اليهود، أي اليهود، لا. أإسلام وتهزمهم يهود، وآساد وتأكلهم ضباع؟ شرعت لهم سبيل المجد، لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. فوين قعد ابن الحلال؟ هل بيرد هالضايع إلى الطريق؟ هل بيوصله لبلده؟ بيأمن عند أهله ويخلص من التلج ومن الذئاب ومن قطاعين الطريق؟ الله يقول للمسلمين مين يردهم إلى الله. لحاله ما بصير، يعني الكرسي المكسور ما بيطلع لحاله، والسيارة اللي مكبش موتورها ما بصيبها لما كان نسيان. الناس بالأمان بدهم بسبب الجهل، فقدوا العقل. شاي ما بصير لحاله، بده بطيغاز، وبده براد، وبده شاي، وبده سكر، بده مين ينوس ويطفي. فالناس بدهم شيء بلا شيء، أما دنياهم بيفهموها، أما دينهم بلهاء مجانين جدبان بدينهم، بدنياهم ما في أفهم. خذ منه ورقة سودة شو بغير مقابل بيعمل عليك 50 خناقة ولا بتحسن تاخذ منه فرنك، دينه بيعطيك يا بلاش تروح دينه واسلامه والله والنبي والآخرة والقرآن، لأنه جاهل، جاهل القلب وجاهل العلم والفكر. قال فأشار السبكي إلى ذلك قائلا ورب عناق، شو العناق؟ يعني السخلة أو الغنم الصغيرة اللي ما حبلت، ورب عناق ما نزى الفحل فوقها مسحت عليها باليمين فدرت، ورب عناق ما نزى الفحل كبشه فوقها مسحت عليها باليمين، حطيت ايدك اليمين على بزازها فدرت بايش؟ بالحليب. فلما رأى ابن مسعود هذا من رسول الله اسلم، فقلت يا رسول الله علمني، فمسح رأسي وقال بارك الله فيك انك غلام معلم. خلاص تعلم بهاللحظة، قال له انك غلام، دخل شيء في قلبه، دخل نور، دخل سهم. اذا رزقت العارف بالله ورزقت الحب الحقيقي وذكرت الله وتبت، الحب الحقيقي يقتضي التوبة ظاهرا وباطنا، عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كان الاسلام في زمن النبي والايمان خلاص ما يعرف معصية، لا بلسان ولا بأذن ولا بسمع ولا بفكر ولا بمجلس ولا بمال ولا بأي معاملة أبدا. معنى الإسلام، معنى المعصية فاسق، معنى المعصية منافق. هلا يا ابني شو أحوال المسلمين؟ مجتمع منافقين، مجتمع فاسقين. إذا واحد يصلي الصلاة يا ابني لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى أو وهم نشاوى وهم مشتاقون، قرة عيني في الصلاة. وين يا ابني في صلاتهم خاشعون لما عن صلاتهم ساهون؟ وهذول اللي بيصلوا، أما هذي ما بيصلي، هذي بيهزأ بالصلاة، هذي عبعاد الصلاة والمصلي. وين يا ابني؟ كتر خير الله اللي عم ينزل مطر. لذلك بتكون تقوموا بإسلام حقيقي. الشمس ما بتحتاج مين يأمرها انه ضوي للناس، من شأن وجود الشمس ان الظلام يروح. اذا وجد فيك الاسلام الحقيقي ما بيتم ظلام للكفر ولا للجهل ولا للفسق ولا للنفاق. وما رحت مثل الياسمين بيعطي الروائح زكية مثل القمر، وما مشي في ظلام الليل بينقلب الظفيك اسلام وايمان اينما حللت واينما نزلت واي انسان جالست وصاحبت. اذا كنت مسلم حقيقي بده يصير هو مسلم، مسلم العلم، مسلم الذكر، مسلم التوبة، مسلم الاخلاق، مسلم الخشية، مسلم التقوى. هذا الاسلام ابني. اما مسلم الاسم، مسلم الاماني، مسلم الجهل، مسلم الفسق، هذا ابني غرور، هذا جهل، هذا تخلف، هذا ضحك على هو بضحك على حال واحد. هاي المسلمين 1,000,000,000، الصحابة النبي توفى كانوا 100,000، 100,000 احسن لما 1,000,000,000 احسن. جيش الصحابة 40,000 فتحوا نصف العالم. هلا جيوش البلاد العربية قديش بتمثل؟ أكثر من 5,000,000، 3/4,000,000. هاي اليهود عم يطقشوا علينا بالصغيرة والكبيرة. ليش يا ابني؟ وأهل الدين المشايخ العلماء المدرسين الله يعين المسلمين عليهم، محسوبين على الإسلام بالعدد. إذا ما بيعملوا عكس الواجب وعكس المطلوب هي مصيبة كبيرة ابني. اذا كان بتموز اب نشغل المكيف عشان شوي نبورد ونرطب، قام عطاك هواء سخن ولي. وبقانون ثاني وقانون وشباط بدنا المكيف يعطينا هواء سخن، وقام عطاك هواء بارد. شو بصير؟ هيك المشايخ عم نعمل من اورب السياره بطريق ضيق، وفي وادي من ورا وادي من قدام، من قدام وصل لطرف الوادي بده يحط عاد انارير يرجع لورا، حط اول وكراسي بنزين، يعني الشغل عم نشتغل، او رجعنا لورا لازم نحط اول نقدم لقدام حتى ندور السياره، حط انارير وكبس لوين؟ الى الهاويه. الشيخ اما اخرس لا يتكلم، ألجم بلجام من نار يوم القيامة، وإما مخرب ما بيعرف، عالم اللسان جهول القلب. سيدنا عمر سماه منافقا، جهول القلب، إيمان القلب ما دخل قلبه الإيمان، لو دخل قلبه امتلأ قلبه خشية لله ومحبة وذكرا وحكمة ودعوة وعلما وعملا لكان. يا ابني ما في مصنع يصنع العالم الحقيقي. كان في التصوف قبل 50 سنة يصير له أنوار وأحوال، لكن رهبان، رهبان. إسلام الحياة ما في، إسلام الحكمة والعقل والعصر ما في. النبي كان ابن العصر، كان أبو العصر وأبو العصور وأبو الدنيا وأبو الأرض وأبو السماء. قال يا ابني الشحرور، نسبة شحرور بإيش؟ بإدعائه. لما بيغرد عنا على بكرة بيقول له، بيقول أنا شحرور وصوتي حلو، الناس شو بتقول؟ شحرور وصوته حلو، وزلقاء فزع الجوزة وغنار شي موال وقال أنا شحرور وصوتي حلو، كل أهل الدنيا شو بتقول له؟ قال له وتضرب بها الصوت. والحمار قال له انت روح هيك، انت ما بتعرف الموسيقى، صوتك واطي، مرض مهوال وارس معه، ما فشلت ام كلثوم، انا صوتي اقوى ولساني اعرض واطول وراسه اكبر وانا كوكب الشرق والغرب. شو بصير؟ الناس اللي يسمعوا بصير مسخرة. ام كلثوم ما بتقول انا صوتي حلو، سمعت ام كلثوم ادعيت انه صوتها حلو؟ سمعت الياسمين قال انا ريحتي حلوة؟ لكن كل الناس، فخلي ان الكون هو يثني عليك، فلا تزكوا انفسكم، اعمل وشوف حالك ما عملت، اعمل الفضائل والكمالات وشوف حالك ناقص، هكذا تصير اماما وسيدا. ف ومن السابقين ايضا ابو ذر الغفاري، كمان اجى لعن سمع بالنبي، كان لسه النبي ما في دعوة، لكن الروايح طالع، بعت اخوه قال له شفنا هذا، شو قصيت الزلمة؟ رجع قال له شو؟ قال له رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن شر ويزعم ان الله ارسله، ورأيته يأمر بمكارم الاخلاق، قال فماذا يقول الناس فيه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. يعني شهادة الناس ما مقبولة ابني، لأنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. بدك تسأل عن السيارة المكنسيان، وتسأل عن الأحجار الكريمة الجوهرجية، الأخصائيين الصادقين اللي ما بالمصلحة قد يوهب دي إلا كان خرج لحتى هو يشتريها بخمس وراءات ويبيعها بخمس ملايين. قالوا يقولون هكذا عنه وإنهم لكاذبون. قال فذهبت إليه. مين؟ أبو ذر. قال فمكست حول الكعبة في 30 يوما وليس لي طعام إلا ماء زمزم، أي صمح المي. قال ولم أجد جوعا. هل علميا يعني مراجل؟ هل خلص انكسر السر؟ هل عم يصوم 30 يوم و40 يوم وما عم يجوع؟ كان بياكل منين؟ من مدخراته هذه في الجسم. قال ففي اخر ليلة اذا برسول الله يطوف بالبيت، لانه كان كفار قريش يطوفوا ويحجوا، كان فيهم بقايا من دين ابراهيم. قال فاتيت فقلت السلام عليك يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال فرأيت الاستبشار في وجهه، والفرح والسرور. قال من كم يوم أنت هنا؟ قال من 30 يوما. قال فمن كان يطعم؟ قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، إلا ماء زمزم. فقال إنها طعام طعم وشفاء سقم، أي صمع المي طعامه طعم وشفاء، بس ماء زمزم كل المياه، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتشفى شفاك الله. إذا بتصوم على المي وعندك ثقة الله مش فيك، وإن شربته لتشبع أشبعك الله، ولتقطع الظمأ قطعه الله. أما ماء زمزم له فضيلة خاصة، وهي همزة جبريل وسقاية إسماعيل. سيدنا جبريل ضربه ضرب الأرض إجره طلعت النبع، وسيدنا إسماعيل عطش فسقاه الله بماء زمزم، وبايع رسول الله على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا. خلاص وقتكم ما هيك حلو. فبقي النبي بعد الوحي 3 سنوات لا يدعو الناس إلى الإسلام بشكل عام، بشكل فردي، بشكل شخصي. فبعد 3 سنوات وكان يصلوا ركعتين، ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، وكان الإسلام كناية عن لا إله إلا الله محمد رسول الله والـ4 ركعات. وفي أمر بالصدقة لكن ما محدد، ما في أنصبة معينة بالمية 2.5 10 كذا، لا. فبهالـ3 سنين اجتمعوا 40 شخصا بإسلامي عمر. وإن شاء الله الدرس الآتي منكملكم إيش الموضوع، لو صلتوا لعني لعن سيدنا إيش أبي ذر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.